قل في هذا المقطع جاء تقدم في الآيات التي قبلها تقرير التوحيد، والله جل وعلا قرر التوحيد وأمر به، ثم ذكر ست دلائل استدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، ثم قرر هنا النبوة وإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وإن كنتم في ريب أي في شك مما نزلنا على عبدنا الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي والرسالة والقرآن، إن كنتم تشكون أنه حق فأتوا بصورة من مثل القرآن. وجاء التحدي أن يأتوا بمثله، لا يأتون بمثله، لا يستطيعون ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وجاء التحدي بأن يأتوا بعشر سور من مثل القرآن، ثم جاء التحدي أن يأتوا بصورة واحدة من مثل القرآن، وهذا التحدي شامل كما أشار ابن كثير رحمه الله تعالى للسور القصيرة والسور الطويلة، وهذا من دلائل الإعجاز الموجودة في القرآن، فإن القرآن لا يمكن أن يؤتى بمثله. وقد جاء ابن كثير رحمه الله تعالى بكلام بديع ووصف بليغ في بيان ما في القرآن من الإعجاز والفصاحة والفرق الذي يكون بينه وبين كلام البشر، وأفصح كلام عند البشر الشعر، ومع ذلك شتان بين كلام الله عز وجل في القرآن وبين شعر الشعراء. وأشار رحمه الله تعالى إلى صور من صور إعجاز القرآن التي ينبغي أن تتأمل، ثم قال وادعوا شهداءكم. المقصود بالشهداء أي الأعوان من تستعينون بهم أو الشركاء الذين تعبدونهم من دون الله عز وجل، ويحتمل أيضا أن يكون الشركاء هنا من يشهدون من يشهدون هذا التحدي، فيقارنون بين كلامكم وكلام الله عز وجل أيهما أبلغ. لا شك أن كلام الله عز وجل لا يقارنه كلام أحد، لا في نظمه ولا في معناه، والتحدي ما زال قائما من يوم بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى زماننا، لا يستطيع أحد أن من البشر ولو اجتمع البشر كلهم والخلق كلهم أن يأتوا ولو بمثل سورة الكوثر، فكيف يوازى كلام الله عز وجل الخالق بكلام المخلوق؟ ثم بعد ذلك قال فإن لم تفعلوا، ولن تفعلوا، لن للتأبيد، للتأبيد هنا قد أشار ابن كثير رحمه الله تعالى أو أشار العلماء رحمه الله إلى أن لن لا يلزم أن تكون للتأبيد دائما كما مرت معنا سابقا في قول الله عز وجل لموسى عليه السلام لن تراني، أن لن لا تكون للتأبيد باستمرار، لكن قد تكون للتأبيد لقرائن، وهنا للتأبيد أي ولن تفعلوا، وما زال هذا حاصل، ولن يفعل الناس ذلك. قال فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، أي فاتقوا وابتعدوا واحرصوا ألا تكون النار وقودا لكم أو أن تكونوا وقودا للنار توقد بها أجسادكم، وكذلك احرصوا ألا تدخلوها. ما هي النار؟ قال التي وقودها الناس أي توقد النار بدخول الناس فيها فإن أجسادهم تحترق. ثم قال والحجارة، أشار إلى أن المراد بالحجارة يحتمل أنها حجارة كبريت خلقها الله عز وجل توقد بها النار، ويحتمل أنها حجارة الحجارة التي يصنعون منها الأصنام، ولا يمنع أن يكون الجميع في النار.